القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفك ساعة الألفك ساعة الألفك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفك ساعة الألفك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بينور استوديو الراديو صديقي فنان مصري مميز جدا بل ومتفرد، استطاع أن يضحك الملايين في مصر والوطن العربي لسنوات وسنوات، فكان النجم الذي يضيء ليالي التلفزيون وليالي أضواء المدينة بحسه الفكاهي، فهو رائد من رواد فن المونولوج. بنرحب الليلة بالفنان المصري القدير الأستاذ فيصل خرشد. أهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك وأهلا بكل السادة المستمعين. طبعا كل سنة وحضرتك طيب، لأن من أيام حضرتك كنت بتحتفل بعيد ميلاد حضرتك. بالضبط كده، انا 12 11. كل سنه وحضرتك بكل خير وسعاده طيبه، وكل سنه وكل الساده المستمعين طيبين وخير يا رب، وسعداء بتشريف حضرتك لينا الحقيقه. ده واجب عليا طبعا، برد جزء من الجمايل بتاعه الاذاعه والتلفزيون عليا. ربنا يبارك في حضرتك، احنا سعداء طبعا بحضرتك. وفي البدايه حضرتك اسمك الحقيقي محمد عبد المنعم ابراهيم. تمام. اسم فيصل خرشد جه منين؟ انا احمل اسمين، اسم محمد واسم فيصل، فحتى من صغري وانا بتنادي فيصل. محمد انا ما اعرفوش، فاجي المدرسه فيقولوا لي لو ندى وقالوا محمد عبد المنعم يبقى اقول لهم اقول ايوه فندم انا. قلت لهم انا فيصل، الناس بتنداني فيصل، انت اسمك محمد، فلخبطوني انا بين فيصل ولا محمد. فلما سالت هو انتوا ليه يعني اشمعنى اخويا أحمد, هو احمد وخلاص خلاص اشمعنى احمد اخويا احمد وخلاص، وابراهيم ابراهيم وخلاص، بس اشمعنى انا يعني. اتحكى لي بقى طبعا ان الوالده كانت نفسها تسميني محمد سيمونا باسم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين والدي كان مسافر وعربيته عطلت، وحد استضافه، عمده استضافه بتاع بلد كده اسمها دهشور، واكرمه جدا وبيته عنده وعشاهم هو الناس اللي معاه، ولغايه تاني يوم الصبح بصلحوا العربيه وبتاع ومشوا. فوالدي قال للعمده والله انا مراتي مفروض انها حامل، ومفروض ان احنا منتظرين يعني تولد ولد، ولو ربنا استجاب لنا يعني وخلفت الولد ده انا هسميه فيصل على اسمك عشان يطلع كريم زيك. وبعدين والدي لما جه قالوا له حاجه والدتي يعني وكده وسموا محمد، فقال خلاص سموته في محمد في شهاده الميلاد ناديه فيصل، فاتنادحت فيصل بقى. اهلا بحضرتك طبعا الفنان القدير فيصل خرشد، وعاشت الاسامي. ربنا يخليك. الراديو صديقك يا استاذ فيصل؟ جدا. الراديو صديقي من وانا عندي 5 سنين، وبدات اشوف هذا الجهاز وهو بيطلع اصوات وبيطلع اغاني، فحبيت من خلاله ام كلثوم، وانا ما اعرفش ان دي اسمها ام كلثوم، بس الصوت سحر حضرتك. الصوت سحرني، من حبي في ام كلثوم، فكنت باجي ورا الراديو وابص من ورا الراديو عشان اشوف ام كلثوم اللي انا بحبها، فكنت الاقي لمبه صغيره كده وبعدين لقيت لمبه كبيره، فقلت يبقى اللمبه الكبيره دي هي ام كلثوم واللمبه الصغيره دي هي الفرقه الموسيقيه اللي ورا ام كلثوم. فعشقت الراديو ساعتها، واول ما غنيت في حياتي غنيت فيه لام كلثوم، او حفظت اغنيه عودت عيني من الراديو من خلال ام كلثوم. بدات ارددها في البيت، فبدا الاهل ينتبهوا الموضوع ده، وبداوا لما يجوا حد من قرايبنا يقولوا له فيصل حافظ اغنيه ام كلثوم، وابتدى اقولها، فايقن او عرفت عندي ان انا عندي ملكه الاختزان كويسه، يعني اقدر اختزن حتى في حياتي العامه بعد كده بقدر اختزن معلومات وارقام تليفونات وشخصيات وحديث وحوارات وذكريات جميلة جدا ببقى حافظها. بدأت الموهبة كده تتكون شيئا فشيئا. حتى لما دخلت المدرسة كان عندي موهبة الحفظ ان انا احفظ كويس قوي, فكانت الأبلة مثلا تقول قصة فلا اقوم اقولها زي ما هي قالتها بالظبط وكده بقى. وبعدين عينت الالفة من وانا في سنة اولى ابتدائي بقيت الالفة, فحسيت ان انا مميز في متميز عن في سنة تانية كنت بطلع اقرأ اخبار الصباح للطلبة في المدرسة. يعني الراديو شكل وجدان حضرتك واستمر بقى مع حضرتك لسنوات وسنوات بالزبط. عكس التلفزيون, يعني التلفزيون ممكن اشوف ابقى شايف قصة ابقى شايف مسلسل ابقى شايف فيلم ابقى شايف اي حاجة. الاذاعة انا بسمع وتخيل. صحيح, فبيوسع الخيال بتاعي, عشان كده الراديو صديقي. صحيح. تحب في الراديو صديقي في اول فاصل تختار حاجة نسمعها مع كل مستمعينا, يا ترى تختار لهم ايه؟ اختار يا ولادي يا ولادي تعالوا معانا لا لا لا لا لا قبل فضيلة عشان نسمع قبل فضيلة راح تحكي لنا حكاية جميلة وتغنينا وتسلينا وتنادينا كمان سمينا أبلا أبلا فضيلة. هنا القاهرة مستمعينا مع الفنان القدير المتميز اللي سعداء جدا بوجوده الليلة معانا الأستاذ فيصل خرشد اللي وحشنا جدا. حضرتك فين من زمان يا أستاذ فيصل؟ أنا من بعد ثورة يناير دي اللي حصل اختلاف كبير جدا في كل المجالات, ما بقاش في حفلات أضواء مدينة وحفلات لأهل التلفزيون, فأصرت أن أنا ابتعد في هدوء ورائم من بعيد حتى لا أنجرف في طيار أغاني المهرجانات والحاجات والكلام الفارغ اللي حاصل ده, فبقيت بتابع من بعيد متفرج جيد, يعني بشوف الحاجات اللي بتختزل بقى بشوف الحاجات اللي بتختزل الجديد. طب ايه رأي حضرتك نعود كده بالذاكرة مع كل مستمعينا الاعزاء ونتذكر اول حفلة من حفلات ليالي التلفزيون, او نرجع قبل كده كمان ونقول امتى حضرتك قدرت انك تحفظ نكات وتعرف ان حضرتك عندك الموهبة؟ هو طبعا قبل ما اطلع اول حفلة كنت بشتغل يعني في الافراح وفي الحفلات اللي بره, لغاية ما جي حد شافني كان مخرج في التلفزيون وقال لي انت ليه مش معتمد عندنا؟ قلت له والله ما قدمتش. قال لي لا طب ما تقدم. فقلت له طيب. حضرتك وقتها كنت بتغني بس ولا بتقول بقى مونولوجات ونكات ونكت ونكت يعني النكت دي بدأت ازاي؟ السهل الممتنع ده لا يعني... زمان كنت بسمع الله يرحمه للفنان احمد غانم وحافظ منه 3-4 نكت كده, بس بدأت بقى بعد كده لانها بقت شغلتي فاستعنت بموسوعة اسمها الموسوعة العالمية للضحك بتاع الدكتور سمير شيخ. قعدت اقرا في الموسوعه دي وسعت الخيال والافق عندي بطريقه كبيره جدا لدرجه انك بقيت تالف نكت. واخد مثلا مواقف من ظرفاء البلجيكيين وظرفاء المصريين واطورها او امصرها يعني, وبالاضافه طبعا للمواقف اللي بتقابلني في الحياه. وعرفت ازاي اعمل النكته, يعني اول حاجه علشان تعملي النكته اختار الموضوع. ايه الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه؟ عايز اتكلم عن الفيسبوك ولا عن السوشيال ميديا ولا على اطفالنا نبيب ولا على الزلزال ولا على البطالة ولا على التكاتك ولا يعني ايه الموضوع اللي انا عايز اتكلم؟ بقى اختار الاول الموضوع واكتب المفردات, من المفردات بقى اقدر اركب اعمل التركيبة الكلامية. يعني ده يعني مسألة صعبة طبعا جداً. صعبة جدا. هي فعلا زي ما بقول حضرتك هي السهل الممتنع, والاكثر من كده ان حضرتك تقول نكتة تلو الاخرى ورا بعض وتقول هنا بقى اروح مستدعي ملكة الاختزان فاقدر اقول اعمل نكت افتتاحية, يعني ابدأ بالافتتاح الاول اعمل نكت اللي هي بجس بيها نبض الجمهور. فمثلا ممكن اجي اقول نكتة بص لا الجمهور ده مسخسخ اروح من ده, فبعرف

خطب حماسية. أنا بعمل ده وأنا واقف خدمة علشان الوقت يضيع يعدي بضيع الوقت، لأن بقعد من الساعة 12 بالليل لغاية 6 الصبح في الخدمة، فالوقت قاتل وفي حالة سكون تام، فبقعد أقول مواويل وأجرب في الناس وحتى صوتي حلو وصوتي وحش بقول أيامي في الصحراء ومحدش بيعدي ومحدش شايفني يعني. بس فاكتشفت أن كل ده بقت العساكر، لقيت بقيت ألاقي استحسان، يعني أقول يا ليل يا عين يا ليل، فاسمع صوت من بيت كده الله الله في استحسان. أيوة، وبقت الناس تظبط الخدمه بتاعتها معايا علشان في سهره بالليل يتسلوا بقى احنا في معركة بس في وقت وقف اطلاق نار ففي سكون. فكل ده عملته في ال 145 يوم بتوع الحصار، لدرجه لما كنت اقعد اقول خطب وبتاع وكده، خطب كلها حماسيه، بسم الله ايها الاخوه المواطنون سوف نعرف العالم كله على عدونا الصديق القريب منه والبعيد باننا دول سلام، باسم الأمة أيها الأخوة المطنون سوف تعبرون قناة السويس فوق أفق من النار وفوق بحر من الدماء. كل دي الخطب بتاعت رئيس جمال عبد الناصر، صحيح. فكل ذكريات جميلة، كل ده كان بيحمس العساكر ويحمس الجنود أثناء الحصار اللي هو أصعب لحظات. فالقائد بتاعي وداني للفار يوسف عفيف، قال له الولد ده كان بيعمل كذا كذا، قال لي قول اللي انت كنت قلت له كذا، قال لي لا اكنك جوه، قول اكنك واقف مع العساكر، واقف مع العساكر قوله لنا. فبقيت اقول له انا، فده كان اول تكريم ليا في حياتي ان انا اتكرمت بمناسبه ان كنت برفع الروح المعنويه للجنود اثناء الحصار في حرب 73. بداوا القاده يخلوني اكون فرقه موسيقيه عسكريه جوه الوحدات، ونعمل حفلات للوحدات للترفيه على العساكر في الوحدات جوه، لغايه ما كرمت من السيد الرئيس في حفل يوم التدريب للجيش الثالث الميداني، الرئيس انور السادات. الرئيس انور السادات. وبعدين خرجت من القوات المسلحه سنه 79، بدات اشتغل بقى بره، وكنت اول حاجه اكتبها في حياتي، اول ابداع اكتبه في حياتي لما عملت سكتش مبادره السلام، وان الفنانين بتوعنا قاموا باستقبال اول وفد اسرائيلي لجمهوريه مصر العربيه، وكان من نصيبهم ان هم يقابلوا مشي ديان، واخترت مشي ديان عشان كاركتر، يعني قلت ارمي عليه الافيهات، وكان اعلى افيه قلته قدام سياده الرئيس اياميها، يعني لما قلت له مش ده جاي يعالج عينه في مصر، ومحمد صبحي بقى بيقول له انا عارف انك جاي تعالج عينك في مصر، ونتيجة الكشف الطبي طلع زي الزفت يا منشدين، عينك اليمين 6/6 وعينك الشمال 6/10 يعني. لا يا نهار أبيض، أنا قلت 6/10 والله يلا والله يا رشا، أنا قلت 6/6 وعينك اليمين 6/10، ولقيت سيادة الرئيس ده راح حاطط البايب ده وهاتك يا تسقيف وضحك. اصل فعلا في جامد يعني، صحيح. طيب بقول الكلام من 48 سنه ولا 45 سنه يعني بعد الحرب، فالإفيه كان عالي قوي قوي جميل. فحتى نزلني وشاورني، فنزلت اديت له التحيه العسكريه، وبعدين قال لهم بقى الولد ده كويس كفؤه رقه. بدات بقى بعد ما خرجت من الجيش انطلق في الافراح والحفلات. ما عدتش سنه ولقيت المخرج خالد العاشر كلمني على عايزني في حفله اضواء المدينه في العيد القومي بتاع محافظه البحر الاحمر، وقابلت بقى حضرتك القائد طبعا الفريق يوسف عفيفي، كان الاستاذ محمد عيسى رحمه الله عليه المخرج محمد عيسى في المنوعات، كان كلمني وقال لي قدم طلب عشان تبقى معتمد في الاذاعه فجينا نقدم طلب، قالوا لا لازم الطلب اللي هتقدمه يكون ماضي عليه ملحن معتمد. قعدنا ندور على ملحن معتمد في الاذاعه يعني، فروحنا للاستاذ عزت الجهلي اللي اكتشف اسماعيل ياسين. رحنا له في الدار، بيته كان في الدار، قال لي انت مش شايل، قلت له مونولوجيست، قال حافظ ايه؟ قلت له حافظ كل حاجه، قبل اسماعيل ياسين قلت له حافظ كل اغاني مونولوجات اسماعيل ياسين، طب حافظ ايه اللي هي؟ قلت له كل المونولوجات اللي لحنتها له، طب تحب تغني ايه؟ قلت له اغني كذا، فجاب العود وبيعمل لي اختبار كده من اول دقيقتين، قال لي بس خلاص انت زي الفل، وراح مضينا على الطلب ودخلت اعتمدت في اللجنه بتاعت الإذاعة والتلفزيون، كان فيها طبعا الأستاذ كمال الطويل، وكان فيها المدير وجزت في اللجنة، وأول مونولوج ليا كان أول اعتماد للمطرب الراحل ماهر العطار. انه يعتمد في التلفزيون او في الاذاعه كملحن، فعمل لي مونولوج اسمه اللي يعيش ياما يشوف واللي يمشي يشوف اكتر اشكال والوان منها الوف تشوفها لازم تتعكر حاجات تخلي العين. يعني شهيد حضرتك كده ما اتفتحتش كده قدام المايك. ايه راي حضرتك نفاجئ مستمعينا تقول لنا حاجه جميله كده بشكل خاص لجمهور الراديو صديقي؟ ممكن اقول حاجه للفنان الراحل اسماعيل ياسين. كلنا عايزين سعادة تيرل، بس هي السعادة ترررررت ولا ايه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي تران، قولي قولي تران. ناس قالولي ان السعادة للنفوس حاجة سموها الجنيه ترررررت، قول في ضل تجمع وحول وش في الفلوس لما حسيت اني بيه. كل ما امشي في اي سكه ابتسام ترى، واللي يمسح لي الجاكيت باحترام ترى، واللي يفتح لي البيبان واللي يفسح لي المكان واللي يشتم لي فلان واللي يعمل بهلوان ترى. كل دي كانت اونطه بالمسجره مش باخلاص او اراده، ايد حكاية ابتسام عليها أجرة تبقى فين هي السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة، قولي قولي حاجة جميلة. الله جميلة جدا. ليه السعادة المأجورة يعني؟ صحيح. ايه رأي حضرتك كمان نتذكر بقى مع مستمعينا جزء من الحفلات اللي حضرتك أقمتها، حفلات ليالي تلفزيون وأضواء المدينة؟ اوكي يلا بينا. يلا بينا. واحد صاحبي اشترى فيديو وبعد بنته تجيب له فيلم جابت له العار راحتلها. واحد صاحبي بقى راح زيارة لجنينة الحيوانات، راح مدخل دماغه جوه القفص بتاع الأسد، الحارس بيقول له بتعمل ايه يا بني آدم؟ قال له ايه هناكله. وده بقى واحد بلدياتي دخل فندق كبير لقى مضيفة حلوة واقفة، جيف ودنها دي اللي حياة والدك يا مدمزيل لو سمحت تقول لنا التوالدت فين؟ عيته من ناحية التانية. جيبوا ادناها التانية قال لها التوالدت فين؟ زي واحد صاحبي بقى، ده صاحبي قوي عربيته اتسرقت، راح يعمل محضر في القسم، قال للظابط حياة والدك يا بيه لو سمحت العربية اتسرقت وعايزين نعمل محضر. الظابط سأله قال له رقم العربية كام؟ قال له 6699، قول 7000. زي واحد قريبي سافر البحرين خد معاه مايوهين. وده واحد بلدياتي ماشي في كوبري 6 اكتوبر قال له بالي كل دي بلكوني. زي واحد بلدياتي ماشي في الشارع لكن بيالا راح دفعها. ولا واحد صاحب الباب قفل على اصبعه الباب ازرق. زي واحد بلدياتي عرف ان الجزر بأول نظر جاب 2 كيلو قعد يبصلهم. واحد صاحبي دخل صيدلية قال للدكتور هي والدك يا دكتور عايزين علبة لبن أطفال، قال له اسمه ايه؟ قال له محمود. وده بقى واحد صاحبي خد مراته ودخل السينما، أول ما قعدوا النور اتطفى قال لها وليا قوم بمينة بأنهم عايزين يناموا. ورجعنا مستمعينا مع الفنان القدير المتميز جدا اللي منورنا الليلة ومنور مبنى الإذاعة والتلفزيون الأستاذ القدير فيصل خورشيد. منورنا يا فندم والله، ونكات جميلة جدا. وطبعا في وقتها شوف حضرتك صوت الناس كان عامل ازاي في الصلاة، يعني ضحك وسعادة وبال رايق. والله يا ست رشا كنت بدور دايما على كيفية اسعاد الناس، وبعدين عشان بدخل البيوت بلا استئذان فكنت حريص على نفسي او رقيب على نفسي، بمعنى ان ما كنتش اقول النكتة غير اللي اسمح لامي تسمعها وبنتي تسمعها وزوجتي تسمعها واختي تسمعها. وده الفنان الاصيل اللي بيحافظ على قيم وتقاليد المجتمع. يعني فكان كل الناس تقول عايزين مونولوجيست العائلات، وكنت بتفرج على الحفلات اللي انا بعملها، بتفرج عليها بعين المتفرج بقى، مش بتفرج عليها بعين نقد بقى، نقد. طبعا صحيح. لذلك الحمد لله

فعشقت الشخصية وبدأت أقدم الشخصية بشكل جميل جدا. وبعدين أول 5 حلقات أول 10 حلقات فلقيت الموضوع ما شدني كمان، فلما عشقت الشخصية حبيتها فعملتها من كل قلب حضرتك. قلت له أستاذ سمير بعد إذنك، قال لي، قلت له عايز أول 10 حلقات عملتهم قبل كده، قال لي، قلت له عيدهم، قال لي إيه؟ قلت له عيدهم، قال لي، قلت له ما كنتش عفاء ما كنتش عشقت الشخصية مسكتها كويس يعني. لا عشقتها وعدت العشر حلقات عشر حلقات. وطبعا جهاز الإعادة بتاعتهم كانت رهيبة لأن كنت خلاص عشقت، خلاص تمكنت بقى وعرفت عشقت الشخصية لدرجة إن أنا عملت 3 أفلام بشخصية جيني وعملت مسلسل 90 حلقة. 90 حلقة ده عدت شغل فيه مثلا يجي 3 شهور. علاء الدين برضه، علاء الدين والغنى بتاعه مش رهيب، فظيع. فكانوا جايبين لي الأستاذة جيهان الناصر. طبعا بوجه لها كل تحية وتقدير. طبعا مليون تحية للدكتورة جيهان. صحيح دكتورة جيهان، مليون تحية ليها طبعا. وبعدين دكتورة جيهان كمان لما عندها رقة غير متناهية، صحيح، وتعرف تخرج منك اللي هي عايزاه، وتعرف تدفعك وتدرفع معنوياتك وتقول لك الله بس هنعيدها تاني عشان هايل، والله بس هنعيدها تاني عشان نقولها بالشكل ده، بالشكل ده عشان الغربة ده. فدكتورة جيهان ناصر طلعت مني أحلى ما عندي في شخصية جيني بالنسبة للغنى. والأستاذة أمل أسعد المخرجة طبعا أحلى ما في جيني، تمثيل والأصوات والكاركترات اللي هو كان عاملها. يعني حضرتك كنت محظوظ أيضا بفريق العمل. كنت محظوظ بفريق العمل، محظوظ بالأستاذة جيهان الناصر، محظوظ بالأستاذة أمل أسعد، محظوظ بالمخرج عصام السيد، محظوظ بالأستاذ سمير حبيب بالمنتج. بنوجه لهم كلهم كل تحية تقدير. صحيح. وبالنسبة لي بقى كانت شهادة كبيرة جدا ان انا اشتغلت مع اكبر شركة انتاج في العالم اللي طبعاً. هي ديزني. وموجود وليه تاريخ مع الشباب اللي كانوا اطفال ايام زاع على الدين، وانا النهاردة بشوفهم شباب وبفرح بيهم قوي، وبيجوا يسلموا عليا يقولوا لي احنا جمهورك اللي تربينا عليه. نسمع مع بعض بقى جزء من الاغنية الجميلة الشهيرة في علاء الدين، ايه رأي حضرتك؟ جميلة اللي حضرتك حابه تحبه. الليلة عيد وكرنفال، يلا نسمعها مع بعض. طب ابدأها كده ونشغلها مع بعض. الليلة عيد وكرنفال، حكايات ولا في الخيال. الليلة عيد وكرنفال، حكايات ولا في الخيال. الخلق جاية بتحزمة ورأس على ودنه كمان، نغم الغنى وصل السماء. أنا أسرحك وأهندسك، كمان أنا أقدرك وألبسك. طبعا ما أنت نجم الحفلات. الليلة عيد وكرنفال، حكايات ولا في الخيال. دي ليلة ولا في الخيال، تعالوا يلا ورايا. وصاحب وقت الشتا يبان، باكلوا يا جدعان عن فرح الدنيا تتحكى، كمان هيصة ولمة وشياكة. فرح مع جنبه فرح ولذيذ ولا حاجة. الليلة عيد وكرنفال، حكايات ولا في الخيال. هنا كل الموائد مليانة والناس هتقوم شبعانة، بس انت كمان فرحان. يصور وصور اليوم يا بنات املوا الدنيا ابتسامات، ونعد علي ابن الحلال نختار له منكم عروس. اتفضلوا شرفتوا القصر وعيشوا احلى ليالي العصر، من غير جعفر ليله امان، وكل واحد هنا فرح. صدقني مش هكون ندمان. الليله عيد وكرنفال، افرح ولا في الخيال. الناس كلها فرحانه بجد، والليله هنسرقهم ولا بد، ما نسيبش منهم حد. الليله عيد وكرنفال، افرح ولا في الخيال. الخير هنا زاد اصبح للركب، حاجه عجيبه عجب، سبحان الله وهب. اجهزوا يا بنات للزفة يا اخواتي عالذوق والخفة، حصوايا فين كل الحسان، فلفل يعزلوا ان كاد الليلة عيد لعيال. الليلة عيد وكرنفال، افرح ولا في الخيال. في حاجة ناقصة. ايوه ايه؟ فين العريس؟ ورجعنا مستمعينا مع الفنان القدير اللي منورنا الليلة فعلا في الراديو، صديقي الأستاذ فيصل خرشد. وعايز أسأل حضرتك، هل فن المونولوج في الوقت الحالي يعني محتاج قبلة الحياة؟ فعلا محتاج قبلة الحياة، وعلشان كده كنت لسه في برنامج تلفزيوني الأسبوع اللي فات قلت إذا أردنا

فيصل خرشد، نورتنا جدا يا فندم، وألف شكر على حضور حضرتك الكريم. ربنا يخليكي، ومتشكر جدا ليكي وكل السادة المستمعين. واسمحي لي أوجه تحية للقيادة السياسية والجمهورية الجديدة، ودايما مصر تحت قيادته، وإن شاء الله تبقى ذو مستقبل منير ومستقبل باهر إن شاء الله، وليكن تعاوننا جميعا وفقا لما يقتضيه صالح العام. إن شاء الله يا أستاذ فيصل، سعدنا بحضرتك جدا، ومرة أخرى كل سنة وحضرتك بكل خير. كل سنة وانت طيبة. وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم والراديو صديقي. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.